تكون لمن آمن أسوة برحمتك جري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. ألقتنا في هذا المساء تتكلم عن الحوار وعن آداب الحوار وعن تمثلاته في واقع الرسول صلى الله عليه وسلم. بداية اسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض، فمرحبا بك. مرحبا بك وبجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. ولو بينت لنا بعض التمثلات التي عاشها القرآن في هذه القضية، قضية الحوار. القرآن الكريم فيه أكثر من 200 آية تتحدث عن قضايا الحوار. تحدث القرآن الكريم عن الحوارات بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، بين الله وبين آدم، وبين الله وبين الملائكة، وبين الله وبين إبليس، وبين الله وبين أنبيائه من خلال الوحي أو من خلال كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى. ثم أيضا الحوارات التي نزلت في القرآن الكريم تتحدث عن الأنبياء وأقوامهم وما تم بين هؤلاء الأقوام. القرآن يمكننا أن نقول أنه جله يتحدث عن قضايا الحوار وعن موضوعات الحوار وعن آداب الحوار وعن أساليب الحوار وعن طرائق الحوار. وبالتالي فأنا أؤكد أنه لا يوجد في ثقافة من الثقافات ولا في حضارة من الحضارات عناية بقضية الحوار كما يوجد في الإسلام. ولماذا؟ لأن الإسلام على خلاف الديانات المحرفة، وأيضا بالضرورة على خلاف الفلسفات الإكراهية الوضعية الأرضية، جاء ليقنع الناس لا ليكره الناس. ولذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يأسى أحيانا على عدم استجابة الناس له فكان ينزل القرآن معاتبا له، مثلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. لا طبعا لا إكراه في الدين قاعدة، ولو أعلن أحد قناعته بالدين ظاهرا وهو في الداخل غير مقتنع لا ينفع ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهو مصطلح على تسميته في القرآن والسنة والتراث الإسلامي بالنفاق. بسبب هذا القضية فالإسلام يركز على الحوار تركيزا كبيرا من أجل بيان الأدلة والبراهين وإقناع المتلقي بحقيقة هذا الدين. بل وصلت التنزلات في القرآن الكريم إلى أنه يخاطب المخالفين المشركين على قدم المساواة ويقول لهم تعالوا، يعني ننظر نحن وأنتم أينا على الحق، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول القرآن يعني نحن ويعني نحن المؤمنون وأنتم لدينا قضية مختلف فيها، وأحدنا مفيد والآخر مخطئ، فدعونا نبحث هذه القضية بما أتانا الله من عقول وما أتانا من حواس وما أتانا من علم، وسنكتشف في النهاية الحق، أو على الأقل يعرف كل منا ما عند الآخر على الأقل. ولذلك أمر، ولا نستطيع في هذه العجالة أن نتحدث عن آداب الحوار وعن أحكامه وعن أهدافه وعن طرائقه. حتى لو ركزت على بعض المواقف في القرآن لا يسمى بعض الأداب، يعني مثلا نستمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني انظر كيف أن هذه الآية الكريمة استنفرت جميع طاقات الإنسان لفتح آفاق ومجالات التفكير أمام الآخر. الحكمة التي تخاطب العقل بالدليل والبرهان والحجة تخاطب العقل. ومن الناس من لا يقتنعون إلا بالقضايا العقلية المنطقية والموعظة. يعني أحيانا بعض الناس عقله يقتنع لكن الهوى يمنعه فيوعظ لو رق قلبه ويتحبب إليه لكي تسقط جدر الأوهام التي تمنع عقله من أن ينطق على لسانه. ثم يأتي بعد ذلك وضع الإطار والآلية والأسلوب الذي من خلاله يخاطب العقل والقلب وجادلهم بالتي هي أحسن. بمعنى أنت صاحب قضية وصاحب حق وصاحب رسالة وقد تسمع هجرا من القول وقد تسمع إعراضا وقد حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقد تسمع إساءة لكن لا تلتفت إلى هذه وهذه ليست لقضيتك أنت على الإطلاق. قضيتك إيصال الهداية إلى الناس وإنقاذ الناس وإقناع الناس. فليكن جدالك لهم بالتي هي أحسن ليس بالحسن ليس بالحسن بل بأحسن الحسن. لكن المجادلة يعني أنت توجه آخر من أوجه المراد لا خرجت عن إطار لا, لا لا لا المجادلة إما أن تكون بالتي هي أسوأ فتكون مراعا وإما أن تكون بالتي هي أحسن فتكون حوارا. ولذلك أيضا قال يعني أمر أن لا يجادل أهل الكتاب أيضا إلا بالتي هي أحسن. نعم وهذا التوجيه القرآني تجده في جميع ثنايا الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني مثلا عندما الله سبحانه وتعالى يعني قال لا تسبوا الذين يعبدون من دون الله يعني الأصنام لما يترتب على ذلك من إثارة للعدوات لا نسبوا الله سبحانه وتعالى. والقضية يعني لا تحصل في النهاية نتيجة يعني ليس الغرض تسجيل الموقف إنما الغرض كسب الطرف المحاور الطرف الآخر هذه هي الغاية. يعني كما قال يعني أحد صلحاء المسلمين يقول إن الله بعث محمد هاديا ولم يبعثه جاديا. ولذلك قال سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه التوجيهات القرآنية تبين لنا بعد ذلك كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته مع المشركين في حواراته مع المنافقين في حواراته مع المؤمنين في حواراته مع أهل الكتاب في حواراته حتى مع العصاة يعني من المؤمنين. وسنضرب بعض الأمثلة في هذا يعني على المستوى النظري أو أيضا على المستوى العملي. يعني مثلا على المستوى النظري عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب. انظر كيف ابتداء أراد أن يشعره بطبيعة ثقافة القوم الذين قبله ويشعره بطبيعة مبادئهم وعقائدهم وأفكارهم حتى يعد العدة لذلك. يعني معاذ نشأ في مجتمع عربي أكثره من المشركين وقلة فيه من أهل الكتاب لكن سيأتي الآن إلى مجتمع أهل الكتاب فيه غالبية فقال قوم أهل الكتاب. ثم بين له كيف يسلك معهم ويتدرج معهم عندما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعنى أساس الدين. ثم بدأ يعني يتدرج معهم. هذا توجيه من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ونجد هذا التوجيه يتكرر في مواقف كثيرة. لو أردنا أن ننتقل إلى بعض الأمثلة العملية التي قد لا يلتفت الناس إليها يعني حتى على مستوى السورة يعني نجد أن الناس يتحدثون عن الأحداث الكبرى وما كان فيها من حوارات. يعني مثلا حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية هذه سجلتها السيرة بالتفصيل. مثلا عندما نتحدث عن مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش بعد نقضهم العهد مراسلاته مع الملوك وحواراته معهم مع يعني نجد من أتاه من العرب، يعني بعض العرب الذين أتوا إليه، مثل الذي أتاه ويقول دخل المسجد أيكم ابن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال قد أجبتك، فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. السيرة تحدثت عن هذا، لكن دعنا نأخذ بعض الزوايا الموجودة والثابتة في كتب السنة والسيرة، لكنها التي في الظلال، ظلال الأحداث الكبرى. يعني مثلا عفوا قبل ذلك دكتور عظم، من خلال الحلقات الماضية أنت حينما تستعرض بعض الأمثلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما المتلقي يتبادر السؤال، ما عندي يعني الفكر الكبير حتى أستنبط هذه القضية، وما عندي المهارة الحاجزة ممكن أوظف أو جسد هذا القضية وأدعها من باب الأسوأ الحسنة، وبالتالي يعني ما الحل؟ نحن إذا نجحنا في أن نربط المشاهدين بالسيرة النبوية ليردوا على منبعها الصافي ويبدأوا يتعاملوا معها، ولعلنا في آخر الحلقات نتحدث عن هذا، يتعاملون مع السيرة ويجعلون لهم صلة يومية أو أسبوعية بها، فسنسهم حينئذ بصورة عملية في حل هذه الإشكالات. لكن المشكلة أن السيرة النبوية معيبة عن حياتنا، وأنه أصبح بيننا وبينها قدوات وأسوات أخرى لا تستحق أن تكون قدوات وأسوات، أو هي قدوات وأسوات لكن قدوات وأسوات ثانوية، المفترض أن تأتي بعد الأسوة والقدوة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. خذ من بعض الأمثلة التي يعني شاب من المسلمين في عنفوان الشباب، وكما تحدثنا قبل قليل في الحلقة الماضية عن السورة، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية، على أن يصدقوا بما يقولون يسمعون، لكن في النهاية يلتزموا مؤمنون صادقون. فجاء هذا الشاب قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فثار الصحابة فقال دعوه دعوه، ثم قال ادعو مني، فلما أدنى حتى جلس بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أترضى الزنا يا ابن أخي، أترضى الزنا لأمك؟ قال معاذ الله فداك أمي وأبي يا رسول الله. قال فكل الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضى الزنا لزوجك؟ قال معاذ الله فداك أمي وأبي يا رسول الله. قال فكل الناس لا يرضونه لزوجاتهم، أترضى الزنا لبنتك؟ قال معاذ الله يا رسول الله فداك أمي وأبي. قال فكل الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضى الزنا لأختك؟ قال معاذ الله يا رسول الله فداك، فكل الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم قال له ادنو، فلما دنا وضع يده على صدره، انظر إلى الأسلوب وإلى الطريقة، ثم قال اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه. فقام ويقول يا رسول الله والله لقد أخيتك، ولا شيء في الدنيا أحب إلي من الزنا، وإني لا أقوم من عندك، ولا شيء عندي في الدنيا أبغض إلي من الزنا. انظر إلى الأسلوب الحواري، المصطفى صلى الله عليه وسلم خاطب عقله وخاطب ضميره وخاطب الفطرة لديه، وانظر كيف ابتدى بأمه، قد لا يكون عنده زوجة ولا بنت ولا أخ، لكن طبعا وسلم عليك رسول الله. عفوا فاصل قصير ثم نرجع مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى دكتور عوض. الخلاف في الأفكار وفي الرؤى، أولا هل هذه القضية من الحوار على الإطلاق؟ هذا الأمر، الأمر الأول، هل هذه ظاهرة فعلا صحية أم أنها ظاهرة غير جيدة؟ طيب دعنا نستكمل الحديث عن المثال ضربناه قبل قليل ثم نعرض على هذا السؤال. ولو ذكرت مع الشيخ هذا، نعم نعم، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العقل وخاطب العاطفة وخاطب الفطرة، وحاوره بأسلوب غاية في الرقة والتودد، صاحب الزنا، صاحب الزنا، واستثار كوامل نفسه، وبدأ بأمه بذكر أمه، قد لا يكون له زوجة ولا أخت لكن قطعا له أم، والأم مهما كانت فهي عادة عند الإبن مثال الطهر ومثال، فبدأ بهذا، يعني أترضاه الزنا لأمك؟ فثار وقال معاذ الله فداك أمي وأبيها رسول الله. في النهاية كل المثال موجودات هم اما امهات ولا زوجات ولا بنات ولا اخوات، يعني في المحصلة النهائية. فبهذا الحوار انتهت المشكلة، انتهت القضية، لم يبق لها باقية في نفس الرجل. قمت من عندك وهو اكره شيء الى نفسي يا رسول الله. الحوار يأتي في جميع القضايا دون استثناء، ولذلك في القرآن الكريم حوّر من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني القرآن الكريم يقول لهم ليس هناك إلا أحد ثلاثة احتمالات الذين ينكرون وجود الخالق: إما أنكم خلقتم من غير خالق، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل على الإطلاق، لا بد لكل موجود من موجود، وإما أنكم خلقتم أنفسكم أنتم. وكيف الإنسان يخلق نفسه وهو في عالم العدم؟ إذا لم يبقى إلا خيار ثالث، أن هناك خالق هو الذي خلقكم، وتركت القضية لهم ليستنتجوها. لم يقلها القرآن، لم يقل القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقهم خالق، لا، تركت لهم في النهاية. لا، سيقولوا لم نخلق أنفسنا، يستحيل أن نكون جنة من غير خالق، إذا لا بد من خالق يخلقنا. فجميع القضايا تطرح للنقاش والحوار. أما هل هي ظاهرة صحية أو لا؟ ليس دائما وجود القضايا، وجود الحوار ظاهرة صحية، لكن ليس وجود القضايا المختلف فيها ليس دائما ظاهرة صحية. ومتى يكون هذا؟ يعني إذا كان الخلاف في إطار، أنا أتحدث الآن عن الحوار في داخل الأمة، إذا كان الخلاف في إطار خصوصية الأمة وهويتها ومرجعيتها، يعني ما اصطلح على تسميته بالخلاف السائغ، يعني الذي هو حمال أوجه، الذي هو في قضايا الخيارات الحياتية أو التطبيقات الشرعية أو ظاهرة صحية لاستخراج أفضل ما يمكن. أما إذا كان الخلاف على أصل المرجعية، على أصل الدين، على أصل العقيدة، على أصل الهوية، هذا يعني أن الأمة وصلت إلى درجة أن أصبح فيها قوة لبست عليها الشياطين حتى أصبحت تنطق بخلاف وجودها. لكن دعني يعني أنا أرى أن في حاجة إلى أن نسري بالأمثلة. دعني أعطيك مثالين أشير إليه صراط سريعة من سورة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الهجرة لنرى كيف كان الحوار حتى من قبل الهجرة. يعني عتبة بن ربيعة كان سيد قريش وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت قريش وبعثوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عنده من أجل يتخلى عن دينه عن عقيدته، وهذه يعني صورة فيها إجابة على بعض ما أشرت إليه. نعم، قال يا محمد إنك اتينا بالمنزلة التي تعلم نسبا وفضلا ومكانة، وقد أتيت قومك بأمر ما أتاهم به أحد قبلك، ففرقت جماعتهم وسببت آلهتهم وسفهت أحلامهم ونلت ممن مضى من أسلافهم، فهل لك في كلمة سواء إن كان مطلبك سلطان وملك ملكناك علينا، وإن كان مال جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كان النساء زوجناك عقائل بناتنا، وإن كان أمر تشكو منه يعني مرض بحثنا لك عن الطب والعلاج حتى لو ذهب بما نملك. فلما قضى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فأخذ صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليه من القرآن ما يجيب على تساؤلاته، ويحدد لعتبة ولمراء عتبة ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان رجل كبير السن، فهو وهو ينصت حتى وضع يديه على الأرض وراء ظهره وهو يتكئ عليها، ثم قال: أسمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: هو ما سمعت. فذهب إلى قومه فقال: يا معشر قريش أطيعوني، فقد والله سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بكلام البشر، ولا يظهرن على من سواه، فإن يظهر فعزه عزكم، وإن يقتطع من دونكم فقد كفيتموه. فقال أبو جهل: يعني أعجبك طعام محمد يا أبا الوليد، أو سحرك محمد يا أبا الوليد، أو كذا. مثال آخر ننتقل به نقلة بعيدة في السيرة النبوية في الزمان وفي الأصحاب بعد غزوة حنين. لكن دعنا بس نربط هذه الأمثلة نعم. في واقع المعاصر، فأسأل الأخوة المشاهدين ثم نرجع إليك مرة أخرى. السؤال لكم، هل تمارسون الحوار في بيوتكم؟ هل تمارسون الحوار في بيوتكم؟ نستمع إياكم هذه الإجابات ثم نعود إليكم مرة أخرى. صلى الله على محمد حوار ضروري جدا. يعني طبعا اي شيء بقوم فيه طبعا بيكون بحوار، يعني لازم اسال واستفسر وبضع حلول، بشوف الحلول بالنسبه لهم، يعني دائما في حوار، يعني لازم. نعم، مارس الحوار مع عائلتي ليكون عائله قويه ومترابطه، وهذا شيء ضروري في الحياة. فأكيد الحوار لغة، يعني بيني وبين أبنائي وزوجتي فالحوار لغة. هذا بالنسبة للأبناء ضروري الحوار. ليش؟ لأنه إذا ما حورته حيستخدم معك أسلوب ثاني، حيثبت، حيستخدم أسلوب الكذب، حيحاول إنه يبعد عنه، إنه يكون متواصل معك. إذا ما في حوار حيبعد عن التواصل معك. يعني والله بعض الأحيان، مو كل مرة، يعني الأولاد عندي متفاهمين ما شاء الله، يعني بأسلوبي أنا يعني مو لازم كل يوم أسوي معهم حوارات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. تفضل يا شيخ. أقول المثال الآخر الذي سنتحدث عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني انظر قبل الهجرة في أول البعثة وبعد فتح مكة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، وبعد غزوة حنين والغنائم التي جمعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى زعماء قريش منها وزعماء العرب الذين حديثوا عهد بإسلام، ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا يذكر. فالأنصار الذين بذلوا دماءهم وتضحياتهم والتاريخ الطويل، وأصبحوا الآن أقلية في وسط هذا العدد الهائل من الجيش والناس، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيهم مع غمرة الأحداث والناس. فقال بعضهم لبعض: لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه فرسينا. فأتى رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أدرك الأنصار قبل أن يهلكوا. قال: وما ذاك؟ قال: قالوا لك يا النبي صلى الله عليه وسلم قومه فنسينا. قالوا: وأين أنت من ذاك يا سعد؟ يعني كم موقفك؟ ما هو موقفك؟ قال: وهل أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله؟ قال: اجمع الأنصار ولا يكن معهم غيرهم. فلما أتى إليهم صلى الله وسلم عليه، انظر إلى الحوار الذي دار الآن. الحوار ليس مع فرد كالشاب الذي طلب الزنا أو عتبة، وليس حوار مع مخالف ومعادي، بل مع أقرب الأتباع. فقال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقالكم بلغتني عنكم؟ قال: هو ما بلغك يا رسول الله؟ قال: يا معشر الأنصار، ألم أتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ انظر إلى أسلوب الحوار. بدأ يتحدث لهم عن الإيجابيات التي حققوها من الإسلام، ثم انظر الصورة الأخرى سيتحدث عن التضحيات التي قدموها للإسلام. ألم أتكم ظلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، والمنة لله ورسوله. قال: ألم أتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم أتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألم أتكم ضعفاء ويذكر. ثم قال: ومع هذا والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم لقد أتيتنا سريدا فأويناك وخائفا فأمناك وفقيرا فواسيناك وطريدا فأويناك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فكان يذكر رضي الله عنهم وأرضاهم يقول: منة لله ورسوله. فقال: يا معشر الأنصار، انظر الآن أتى إلى القضية، ألا يكفيكم ويرضيكم أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والعير، وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. قال: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وواديا أو وادية، وسلك الأنصار شعب أو وادية لسلك شعب الأنصار وواديهم. فبكوا رضي الله عنهم أرضاهم، فقال يا معشر الأنصار، الآن يعني أتى مقام النبوة والحديث، يا معشر الأنصار إنكم ستلقون أثرات بعدي، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. قالوا رضينا وصبرنا يا رسول الله. فقال انظر، القرآن يصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم وهم يلقون أثرة من الناس، ولذلك أصحاب الرسالات لا ينتظرون عليها ثوابا عاجلا ولا أجرا ومكسبا شخصيا ومغنما خاصا. أصحاب الرسالات الذين تنتصر بهم الحقيقيون مكسبهم ومغنمهم وأن تنتصر رسالاتهم وتسود حتى لو قدموا أنفسهم كل ما يملكون. ثم قال أعطاهم الجائزة في النهاية، قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أقول تلك المكارم لا قعبان من لبن شيد بماء فعاد بعد أبوالا، صلى الله عليه وسلم. ونحن نختم بهذه القضية دكتور عوض، ظهر الآن يعني ما يتساهل عن قضية المبادئ في كسب الوصول للحق، هل هذا يعد من الحوار؟ هو حقيقة كما قلت قبل قليل، الحوار يبذل لكل من يختلف معنا، سواء كان خلاف تفضيل او خلاف ترجيح او خلاف مبدأ، الحوار يبذل له، والحوار مفرط، ولست انت الذي تحدد متى يكون الحوار ومتى لا يكون الحوار، موقف الطرف الاخر هو الذي يحدد ذلك. شكر الله لك شيخنا واعتذر، الوقت داهم لولا على نفسي بهذا القدر، اشكر لك هذا الطرح المتميز، اشكر لكم انتم ايها الاخوه المشاهدون هذه المتابعه الطيبه بنتم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن امن اسره، بالرحمه تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصغر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمام الخطوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.